وما تتصل بهم ما يردون؟ ما مسافر من غير عنوان. طيب بناتك كم اعمارهم؟ 11 و12 ولا 13 يعني تقريبا كانوا. هلا اسم الله بعد 8 سنين دسكبلوا للجيزه. ولا رايتهم ولا تدري عنهم؟ رايتهم مره واحده، اتصلت حكيت مع الفضائيات انه تعي يا بابا اشوفهم قبل ما اموت. جتني واحدة شافتني في التلفزيون أبو ظبي. أنت رحت لأبو ظبي؟ لا هون بالفضائيات، شافتني هي بالفضائيات. بقى. بالفضائيات بس شافتك؟ شافتني. يعني حتى ما حضنتها ولا شفتها؟ لا جت سيدنا الشيخ، واحدة جت منه. نعم شافتني وقلت يا بابا هيك شو بتعملوا فينا هيك؟ يعني يا بابا ماما هيك بدها. يعني بيت القصيد بالحديث إنه حوى السبب فأخذتهم وراحت. فهلا كبروا للجيزة. ومن ذيك السنة ما رأيتهم الآن؟ ما رأيتهم. طيب كيف جيت هنا؟ أنت عندك بيت وعندك؟ عندي بيت يا سيدي، أنا إنسان مقعد. طيب بناتك إيش وضعهم في السويد؟ ما أدري تزوجوا ما تزوجوا؟ على ذمتهم بجوز تزوجوا لأنه كبر. لا إله إلا. طيب أنت أهلك وين؟ أخوانك و... أخوان أمي طيبة. أمك موجودة؟ أمي بس أمي كم عمرها؟ 84 سنة. تزورك تشوفك؟ خذها مكسور تمشي على الوقع. تمشي على العكاز؟ على العكاز. فأنا بجد عايش عند أمي. أمي 57 سنة. كإنسان صلتي بغذاء أقول لها يما عميني ما أقدر، كرامتي وعزة النفس اللي جبتني. طيب وين اخوانك اخواتك؟ اخواني كل واحد مسؤول في مرته، واخواتي كل واحد مسؤول في جوزها. طيب انت لما راحت زوجتك راحت وانت لسه يعني تحت الخمسين شباب؟ كنت مريض. نعم بس كنت مريض؟ اي نعم. طيب بدأنا على حساب اسبوع اسبوعين وترجع، لو بعرف فيك ما سمحت له. طيب تلك الايام ما استطعت انك تتزوج؟ سيدنا الشيخ كنا عباد الله، أنا إنسان مسيحي لا بحاجي لي أتجوز مرة. أنت مسيحي؟ أيه. وإلى الآن مسيحي ما أسلمت؟ لا مسيحي. وممنوع تطلق كمان؟ ممنوع تطلق. طيب ليش يا نشأت ما تدخل في الإسلام؟ هو بحصل للشرف أبو خالص الإسلام. أنا أقول الله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الله تعالى ليس له ولد، هو الغني سبحانه وتعالى وهو لا يرضى أن نعبد معه أحد. وعيسى عليه السلام هو مثل موسى ومثل شعيب ومثل محمد، رسل من عند الله سبحانه وتعالى. ما يجوز نقول والله عيسى ترى ابن الله، بكرة بنقول والله شعيب أخو الله، وبنقول لوط هو عم الله. لا إله ما يجوز. الله تعالى شيء آخر تماما جل وعلا. إله أبونا هو سبحانه وتعالى خالقنا ورازقنا. لذلك أنت إذا أسلمت بتشعر بسعادة بإذن الله، وتشعر بإذن الله أن الله تعالى يدخل على قلبك سرور ورضا بالقضاء والقدر. ويحصل للشرف أبد. فأنا الآن ودي والله أنك تدخل في الإسلام وتشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قل ورائي أشهد أشهد أن لا إله إلا الله الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأشهد أن الجنة حق وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأشهد أن النار حق وأن يوم القيامة حق وأن يوم القيامة. الله أكبر. أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الدين يا نشأت. ومن رحمة الله تعالى الله يحبك، لذلك الله تعالى جابني شوف من الرياض حتى أجلس معك وتدخل في الإسلام. وأبشر بالخير والله. الذي يدخل في الإسلام ويقر أن الله تعالى واحد ويحب الله سبحانه وتعالى ويدخل في هذا الدين، ابشر والله ان الله تعالى ينزل عليك من الراحه في قلبك ومن الطمانينه. وباذن الله ان شاء الله تعالى الاخوه يعلمونك الصلاه، وانت اكيد انك ان شاء الله تعالى تعرف الصلاه، يعلمونك الوضوء، وان شاء الله تعالى انك تصبح من خيار المسلمين يا رب العالمين. واسال الله تعالى انه يغفر ذنبك وان الله يرفع درجتك وان الله يجمعنا بك في جنته يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله.